بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به حديثنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك الميمون، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نريد أن نتحدث اليوم عن الاستقامة. نعم، الاستقامة هي مطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عامة دعائه يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي قبل ذلك أيها الأحبة مطلب قرآني. كثير من الآيات القرآنية تجدها تتحدث عن هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة الاستقامة ولزوم الاستقامة. إذن آيات كثيرة تبشر المؤمنين الملتزمين بسبيل الاستقامة بما بشر به ربنا عز وجل عباده المؤمنين عندما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم في آية أخرى مشابهة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن الآيتان آيات كثيرة هي بشارة لأهل الاستقامة، من كان مستقيما أو بلغ هذه المنزلة يبشره ربه عز وجل بحياة طيبة، حياة الدنيا الحياة الطيبة، وعند لقاء الله سبحانه عز وجل يبشر ببشارات عظيمة: نزول الملائكة عليه، ويرى مقعده في الجنة، ويثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي مبشرات كثيرة لأهل الاستقامة. لذلك يخبرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشق، قال: ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشق ولا أعظم على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، صدق الله العظيم. قال: هذه الآية كانت آية ثقيلة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، شق نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، هي من سورة هود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواته، قالوا: نرى فيك الشيب يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواته. هذه الآية من السورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله آية أثقل ولا أشق ولا أشد من هذه الآية. قال: بعد هذه الآية ما رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاحكا، بعد ما نزلت عليه هذه الآية ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا، ولما نزلت عليه هذه الآية خاطب الصحابة وقال لهم: شمروا شمروا. إذن هي آية عظيمة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أمره ربه عز وجل بالاستقامة. ولذلك تغير حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية المباركة. لذلك أيها الأحبة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أبو عبد الله عبد الله الثقفي، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية: بعمل أتقي الله عز وجل به لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. إذن عبارة موجزة أيها الأحبة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكثر عليه الكلام وإنما طالبه بشيء دقيق. قل آمنت بالله ثم استقم، بمعنى أن تؤمن بمراد الله عز وجل وما أراده الله منك وتلزم ذلك، لا تتعدى وتبقى ثابتا عليه. ولذلك قال العلماء في تعريف الاستقامة أنها لزوم الطاعة من غير انحراف، أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لا بد لك أن تلزم الطاعة. ولذلك تفسيرات السلف جاءت مختلفة عن الاستقامة ولكنها تصب في معين واحد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه سئل عن الاستقامة قال: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، بمعنى أنها العقيدة الصحيحة. وسئل عمر عن الاستقامة قال: هي لزوم الأمر والنهي وألا تروغ لوغان الثعلب، أن تلتزم أمر الله عز وجل بما طلبه منك وتنتهي عما نهاك عنه دون أن تنحرف أو أن تروغ لوغان الثعلب. وسئل عثمان رضي الله تعالى عنه عن الاستقامة قال: الاستقامة هي إخلاص العمل، أن يكون عملك خالصاً لله عز وجل. وسئل الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه عن الاستقامة قال: الاستقامة أداء الفرائض. ولذلك أيها الأحبة، كل هذه الأقوال قلت تصب في معين واحد، هي أداء الأمر واجتناب النهي ولزوم العقيدة الصحيحة والإخلاص في العمل. نعم، كل هذه معان واحدة هي ما يبين لنا حقيقة أو مفهوم الاستقامة. لذلك أيها الأحبة، هناك معينات على هذه الاستقامة. ما الذي يدفعك إلى أن تلزم الطاعة ولا تنحرف عنها؟ أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. ماذا يعينك على الاستقامة؟ لأن كثير من الناس أيها الأحبة لا ينضبط على طريق واحد. نحن نقرأ في القرآن الكريم كل يوم أكثر من 17 مرة هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. أنت تدعو الله سبحانه عز وجل أن يهديك سبيل الاستقامة، طريق الاستقامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط الصحابة بمحضره، قد ذكرت لكم هذا الحديث مرة، خط خطا في الوسط، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال للخط الذي في الوسط: هذه سبيل الله. وعن الخطوط الأخرى قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العظيم. يعني أن سبيل الله عز وجل طريقه المستقيم واضح بين. أنت إذا انحرفت أو ملت عن هذا الصراط شعرت بنفسك. المسلم أعطاه الله سبحانه وعز وجل هذا الأمر، هذا الجهاز الذي يستشعر به الوقوع في الخطأ والمعصية والذنب والإثم، فهو يسير على صراط، ولكنه عندما ينحرف أو يزيغ يظهر له هذا الانحراف مباشرة دون ما تروه. لذلك الثبات على هذا الصراط، عدم الانحراف عليه هو الاستقامة. لذلك تجد أن كثيرا من الناس يخالف هذا المفهوم، فهو يصلي ولكنه يكذب، يصلي ويغش، يصلي وينظر إلى محارم الناس. أين الاستقامة؟ لابد أن تكون استقامتك وفق هذا المنهج المنضبط، ألا تحيد ولا تنحرف عليه. قلت معينات الاستقامة أو بنود الاستقامة أولا، يعني ما هي معالم الاستقامة الذي يجعلك تنضبط مع ما أمرك الله عز وجل. الأمر الأول أيها الأحبة أن لا تتبع الأكثرية المسيئة. يعني كثير من الناس عندما يرى الناس كلهم يفعلون شيء ماذا يقول؟ يقول الناس كلهم قد فعلوا هذا، لابد أن أفعل مثل ما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه المسألة، قال لا يكن أحدكم إن معه إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وقال إن أحسن الناس أو أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء فلا تسيئوا، في رواية فلا تظلموا. لا تذهب إلى مذهب الأكثرية، قالوا الناس والله أخذوا كلهم قروض الربا، أنا أخذ مثلهم لا شيء علي. لا تذهب إلى حيث ذهبت الأكثرية، لأن الأكثرية في هذا المجال مسيئة. يقول الله سبحانه عز وجل بشأن ذلك: وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا؟ يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن اتبعت الأكثرية تضل. وحتى الخيرية تأملوا في خطاب القرآن الكريم، جعلها الله عز وجل في القلة القليلة، وقليل ما هم فشربوا منه إلا قليلا منهم. هكذا تجد أن الخيرية في الأقلية، بينما الأكثرية إذا اتبعتها وهي مسيئة فإنك تضل. ولذلك على المسلم أن يوطن نفسه وهو مستقيم على هذا الأمر، لا يتبع أكثرية الناس إذا انحرفت ويقول لك بلسان الحال أو لسان المقال: والله أكثر الناس فعلوا هذا، الناس كلهم يفعلون هذا، لماذا لا أفعل مثل هذا؟ عليك أن توطن نفسك إذا كنت مسلماً مستقيماً ولا تأبه بتصرفات الآخر. هذا أول بند. البند الثاني أيها الأحبة ألا تتبع أهل الباطل في باطله. مثلاً أنت عندك وليمة عرس على سبيل المثال، إذا كنت مسلم مستقيم لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع في عرسك وفي زفافك وفي وليمتك وفي احتفائك، لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع. لا تذهب إلى قول من قال والله هم يفعلون كذا، لماذا لا أنا أفعل أو لا أفعل هذا؟ لا تتبع أهل الباطل. إذن وطن نفسك دائما على أن يكون خروجك فعلك قولك تصرفك سلوكك وفق هذا المنهج المنضبط، وهي حدود الشريعة، كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة. الأمر الثالث أيها الأحبة من بنود الاستقامة إتقان العمل. إذا كنت مستقيما تكون متقنا لعملك. نعم كثير من الناس والله تجده كما قلت يصلي ولكنه لا يتم دوام العمل، يعمل ساعة في النهار، الناس يبحثون عنه في مكتبه لا يجدونه، لا يؤدي عمله كما ينبغي. ولذلك إذا كنت مستقيم فعلا لابد أن تكون في غاية الإتقان. أنت محامي لابد أن تجيد المحاماة وتعمل ما في وسعك، مثلا على أن تحافظ على براءة موكلك وأنت تعلم أنه بريء، ولا تنقله من دائرة البراءة إلى دائرة الاتهام إذا لم تتقن عمل. ما دمت تدافع عن هذا الإنسان وتعلم أنه بريء لابد أن تكون لك الحجة القوية، هذا يتأتى من الإتقان. أنت طبيب لابد أن تتقن عملك من خلال ماذا؟ التشخيص الدقيق للمرض. في بعض الأحيان يذهب مريض والطبيب من تسرعه وعدم متابعته لمريضه وعدم إتقانه للعمل قد يجلب له مرضاً آخر أو يبين له مرضاً ليس فيه ويبتعد عن حقيقة المرض الموجود فيه. لماذا؟ لأنه لم يتقن لم يدقق في التشخيص. وكثير من الأخطاء الطبية ذهبت لأرواح الناس، لماذا؟ لأننا نحتاج إلى إتقان العمل. المهندس أمثلة كثيرة، المهندس في مجال البناء عليه أن يراقب أدوات البناء، الوسائل المستعملة في البناء، كمية الحديد الموجودة في البناء، الخرسانة وتركيز الإسمنت فيها وغير ذلك. لماذا؟ لأن أرواح الناس معلقة بهذا الأمر، قد يتساهل وقد لا يتقن المهندس وقد ينحرف، فتكون النتيجة هي أرواح الناس. وهكذا أيها الأحبة الأمثلة كثيرة، لا يقتصر الأمر على المحامي وعلى الطبيب وعلى المهندس وعلى الإمام وعلى الموظف وعلى كل في دائرة اختصاصه، لا بد أن يتقن عمله. إذن البند الثالث هو إتقان العمل. البند الرابع أيها الأحبة هو مداومة العمل الصالح. نعم، إذا كنت مستقيما لا بد أن تكون دائما على عملك الصالح، تحضر صلاة الجماعة لا تضيع ذلك إلا لعذر، تحضر صلاة الفجر لا تضيع صلاة الفجر إلا لعذر، أنت مريض أو مسافر وغير ذلك، وشغلك مثلا جنازة وغير ذلك. أن تحافظ على وردك اليومي من القرآن الكريم، أن تحافظ على الأوراد الشرعية، تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة الضحى، صلاة الوتر، قيام الليل ولو ركعتين، تتعهد نفسك بذلك، تحافظ على شيء قليل ولو من الصدقة ولا تأنف عن ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال أدوامها إلى الله وإن قل. هذا هو المستقيم، يحافظ على العمل الصالح حتى وإن كان قليل، ويلزم هذا العمل الصالح حتى إذا سمع الأذان مثلا أراه في محله أو في دكانه أو في مركبته، وسمع الأذان ماذا يفعل؟ يتوجه إلى أقرب مسجد، هذا هو المستقيم. لكن أن يذهب دون أن يصلي يقول لك حتى من بعد، هذه مش من علامات الاستقامة أيها الأحبة ولا من بنود الاستقامة، فهذا بند مهم من بنود الاستقامة. أيضا أيها الأحبة من بنود الاستقامة استغلال الوقت، استثمار الوقت. المسلم المستقيم لا يضيع وقته سنة. عندك وقت للورد، ورد شرعي، بين قراءة القرآن مثلا في المسجد علي أن ألتزم بهذا الورد، أحافظ على صلاتي كما قلت في المسجد لا أضيع الوقت، عندي أعمال مهمة للبيت أو في عملي لا بد أن أؤديها، لا يذهب وقتي سدى مثل ما يفعل كثير من الناس الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. معليش، إذا كان عندك مثلا اطلاع على شيء معين أو ملاحظات تبديها أو نصيحة أو شيء من علمك تريد أن تستثمر فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا لا حرج، ولكن أن يذهب وقتك سدى هكذا فهذه ليست من علامات الاستقامة، لأن المسلم المستقيم يستثمر كل دقيقة كل لحظة فيما ينفعه في العاجل والآجل. إذن من بنود الاستقامة أيضا أيها الأحبة هي ملازمة القرآن الكريم. نعم، عندما تلزم القرآن الكريم قراءة، تلاوة، تدبرا، فهما، تتبعا، لأن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي أسراره، عليك أن تبحث فيه دائما وتتابع هذه الأسرار. إذن من علامات المسلم وبنود المسلم المستقيم أن يتابع القرآن الكريم ولا ينفصل عن ذلك، لأن هجران القرآن الكريم دليل على عدم الاستقامة. ثم أيها الأحبة هناك معينات على هذه الاستقامة، وقبل أن أتطرق إلى مسألة المعينات أعجبتني قصة لأحد الدعاة عندما تحدث عن مسألة الاستقامة وتطرق إلى قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. في بعض الأحيان الغير مستقيم يسلط عليه شيء من البلاء لا ينفك عنه، ولكنه إذا لازم طريق الاستقامة الله عز وجل يرفع عنه هذا البلاء، لأن الله عز وجل قال حقاً وصدقاً: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل غني عن عذابنا، ولكنه يطلب منك طلبا دقيقا أن تلتزم طاعته، أن تكون مستقيما على طاعته ومنهجه حتى تحظى بهذه الكرامة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: إن من أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة تحوزها في الدنيا والآخرة عندما تلتزم طريق الاستقامة. فيقول هذا الداعية، قال: جاءني شاب أصيب بالصرع، صرع يعني كل شيء قليل يسرع ويسقط على الأرض ويصاب بالصرع، كليبسي طبعا. فكلما أصيب بهذا الصرع ازداد يأسا حيرة وقلق، وهو شاب كان قد درس في دولة أجنبية ثم عاد، وتضايق كثيراً أنه مصاب بهذا الصرع، حتى أنه في بعض الأحيان كان يكفر: ما يريد الله بي؟ ماذا يفعل الله بي كلما أصيب بهذه النوبة؟ فيقول هذا الداعية: جاء عندي هذا الشاب وشرح لي حالته، قال: يا شيخ، أنا أصاب دائماً بالصرع، لم أجب، يعني الدواء عجز، كل سبيل سلكته حتى أتخلص من هذا الصرع ما وجدت حيلة. فهذا الداعية يقول: وفقني الله عز وجل أن أجيبه بهذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قلت له: لو أنك تستقيم على أمر الله عز وجل لذهب عنك هذا الصرع. وقرأت عليه الآية، قال: لما قرأت عليه الآية انتبه، بدأ ينتبه إليه، قال: بما تنصحني يا شيخ؟ أعطيني نقاط، رؤوس أقلام ألتزم بها، ما دمت أنت قد وضحت لي المنهج والمبدأ والسبيل أنا أريد أن ألتزم. قال: فبدأت أذكر له: أولاً، لابد أن تحافظ على صلاة الجماعة، لا تتغيب عن صلاة الجماعة إلا لعذر، كما قلت، صلاة الفجر، صلاة الضحى، قيام الليل في وقته ولو ركعتين، تحافظ على وردك من القرآن، تصل رحمك، تتصدق مرة على مرة، لا تقل ينضبط لسانك ولا تقول إلا حقاً. قال: أعطيته 40 بنداً، 40 بند. قال: سجلها كلها وبدأ بتطبيقها. تصور، قال: بدأ بتطبيقها. قال: الأسبوع الأول وأنا أدرس جاء عندي، جاء فرح مستبشر، يقول لي: يا شيخ، بدأت الحالة تختخف، جاء للصرع ولكن ليس كما مضى. قال: الأسبوع الثاني توقف عنه الصرع. قال: جاءني وبشرني، قال: يا شيخ، قد توقفت هذه الحالة. الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، قال: في كل أسبوع وأنا عندما أراه ينتابني شك، لربما قد أكون مخطئاً فيما قلت له، لعله مرض أو شيء في دماغي يقع له وأنا قد أرشدته إلى غير الطريق أو أشرته إلى غير الدواء. قال: كنت خائفاً من هذا الأمر. قال: وهو في كل أسبوع يأتيني ويبشرني. قال: فلما كان الأسبوع السادس لم يأتي. قال: فعلمت أن الصرع قد أصاب. قال: في الأسبوع السابع أتى، عندما أتى قال لي: يا شيخ، لا تقلق على مبدأك، أنا الذي أخطأت، أنا انحرفت وعلمت سبب انحرافي ولذلك عاد إلي الصرع. يعني تأملوا أيها الأحبة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما دمت منضبطا مستقيما على منهج الله عز وجل، لا تحيد على ذلك، فإن الله سبحانه عز وجل يحفظك. إذن هناك معينات على الاستقامة. أول معين أيها الأحبة هو لزوم محراب الإنابة، لابد أن يكون ذنبك بين عينيك حاضرا، وأن تبكي على ذنبك وعلى تقصيرك وعلى تفريطك، كلما ندمت على ذلك وبكيت إلا وتقبل الله عز وجل منك، وكان ذلك معينا على الاستقامة. آدم عليه السلام بكى على ذنوبه 300 سنة، نعم 300 سنة. أيوب عليه السلام صبر على البلاء والمرض ويبكي خشوعاً لله عز وجل وإنابة 18 سنة. ويعقوب عليه السلام لما أصيب بفقد ولده مصيبة صبر على هذا الفقد واحتسب الأجر وبكى حتى ذهب بصره 80 سنة. كيف لا تبكي أنت على نفسك وعلى ذنوبك وعلى تقصيرك؟ هذا المعين الأول. المعين الثاني أيها الأحبة هو أن زيادة المعرفة تدفع نحو زيادة الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. ما معنى هذا؟ أنكم لا تقدروا على أمر الاستقامة إلا بالمجاهدة. استقيموا ولن تحصوا، الاستقامة تكون بالمعرفة، كلما عرفت الله عز وجل كلما كنت مستقيما على أمره. لذلك الإمام الحسن عنده قول جميل يقول: ما نظرت ببصري ولا سمعت بأذني ولا تحدثت بلساني ولا مشت رجلاي ولا بطشت يداي حتى أرى هذا الأمر، أكان لله أو لغير الله؟ فإن كان لله أقبلت، وإن كان فيه معصية أدبرت. لذلك محمد بن الفضل رجل من الصالحين قال: والله ما خطبت منذ 40 سنة خطوة لغير الله. حتى وأنت تعزي إخوانك جنازة انظر في قلبك، هل هي لله أم لغير الله؟ كل أمر تقدم عليها انظر واسأل نفسك وقلبك هل هو لله أم لغير الله. فإن كان لله وفيه طاعة أقبل عليه، إن كان لغير الله وفيه معصية فأدبر عنه. الأمر الثالث أيها الأحبة هو مقاومة الهوى. النفس، الشيطان يدعوانك إلى طريق، والله عز وجل يدعوك إلى طريق الصحيح، إلى الطريق المستقيم. ولذلك يقول الإمام الحسن أعود إليه قال: إن الله سبحانه عز وجل ما أمر بأمر إلا والشيطان له نزغتان. نعم، الشيطان كل أمر أمرك الله عز وجل إلا والشيطان يسلط عليك، يريد أن يقطع عليك الطريق. فلا إفراط ولا تفريط، إما أن تقدم على هذا العمل وأنت تعلم يقينا أنه لله عز وجل، وإما أن تدبر عن هذا وتعلم أن هذا طريق الشيطان فتنحرف ولا تقدم عليه. الأمر الرابع أيها الأحبة من معينات الاستقامة هو عدم الاختلاف أو كثرة الاختلاف والشقاق. نعم، إذا رأيت من يخالفك في قضية فعليك ألا تحاججه وأن لا تجادله، لأننا القاعدة تقول أننا نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف. هذا هو الإنسان المستقيم. المستقيم لا يجادل الناس ولا يحاجج الناس ولا يظهر للناس أنه متمسك بشيء وغيره ليس متمسك، بل يرد التقصير دائما إلى نفسه. ولذلك من معينات الاستقامة ما أختم به أيها الأحبة هو استواء الظاهر مع الباطن. هذا أهم شيء في الاستقامة، بمعنى كما قلت في بداية هذا الدرس، إذا كنت تصلي فعليك أن يكون قلبك سليما للمسلمين، ليس فيه حقد ولا بغضاء ولا حسد، لا تضمر شيئا تكرهه لنفسك لغيرك من إخوانك. المستقيم لا يفعل هذا. بعض الناس يصلي وبعض الناس يدعي محبتك، ولكنه عندما تنصرف عنه بظهرك تسمع كلام آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس مستقيم، لأن الاستقامة معناها استواء الظاهر والباطن، مثل باطنك مثل ظاهرك. أنت تحب إنسان تحبه، تكرهه تكرهه، لا يوجد نفاق في هذه المسألة. إذن باطنك لا بد أن يكون مثل ظاهرك، ما دمت تصلي تحافظ على السنة، تقرأ القرآن الكريم، تلازم المسجد، تصلي الفجر، إياك أن تنحرف عن هذا المسار فتقدح في إخوانك أو تنتهك عرض أو تغتاب إنسان أو تسعى في نميمة أو تشهد شهادة زور. يعني معينات الاستقامة أيها الأحبة هذه. فإذا كنت مستقيما وفق هذا المنهج منضبطا بما أمرك الله عز وجل فأبشر. نعم أبشر. ولذلك أيها الأحبة أنا أختم بقصة أبي وداع، رجل من الصالحين كان يدرس، ذكرت لكم هذه القصة منذ سنوات ماضية. أبي وداع هذا كان ممن يلزم طريق الاستقامة، كان تلميذا عند سعيد بن المسيب رضي الله تعالى، رجل من الصالحين، سعيد بن المسيب من التابعين. سعيد بن المسيب كان في حلقة هذا الشاب أبو وداع. أبو وداع هذا أو أبي وداع ماتت زوجه، ولما ماتت زوجه لم يسمع بها الشيخ وبقي أياما غائبا عن الشيخ، ثم جاء إلى الحلقة فقال له الشيخ: ما الذي غيبك عنا يا أبا وداع؟ قال: يا شيخي ماتت زوجي، زوجتي ماتت ولذلك غبت. فقال له الشيخ: هل لا أعلمتنا حتى نشهدك؟ هل لا أعلمتنا حتى نشهدك؟ نشهد هذه الجنازة ونحضر معك ونواسيك ونخفف عنك هذا المصاب. فالشيخ قال له: يا أبا وداع ألا تتزوج؟ قال: كيف أتزوج يا شيخ وليس لي درهم ولا دينار، أنا فقير بالكاد أجد معاش، يعني أنا لي درهم أو درهمين. قال: هات الدرهم أو الدرهمين أزوجك عليهما. قال: فتقدم الشيخ في مجلسه وكانت له بنت، فعقد القران في مجلس العلم، عقد له قرانه في مجلسه، فقرأ ما تيسر من القرآن وعقد هذا القران، ثم قال له انصرف. فانصرف أبو وداع قال: وكنت صائما، شوف لزوم الطاعة ولزوم الاستقامة، قال: كنت صائما في ذلك اليوم. قال: فلما أذن للغروب أقبلت بخبز قصعة فيها خبز وزيت، رجل فقير ليس عنده ما يفطر به. قال فلما بدأت أفطر دق الباب، قلت من الطارق؟ قال سعيد. قال تصورت كل سعيد إلا شيخي. لماذا؟ قال لأنه ما رؤية منذ 40 سنة إلا بين المسجد وبيتي، من حرف عن هذا المسار؟ 40 سنة من حرفش عن هذا المسار، من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى البيت، من البيت إلى المسجد، 40 سنة ما تحرك. سعيد بن المسيب رضي الله عنه. قال فظننته أي سعيد إلا سعيد بن المسيب. قال فلما فتحت الباب وجدت شيخي. قال فظننت أن الشيخ قد راجع أمره ويريد أن يطلق ابنته مني. قال قلت له يا شيخي لو دعوتني أتيت إليك، يعني ما ينبغي أن تأتي أنت إلي، أنا الذي آتيك، لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال له الشيخ علمت أنك الليل بدون زوجة وقد كنت رجلا متزوجا ما تصبر، فأتيتك بزوجتك. قال فدفعها من ورائه ودفعها إلي في بيتي. قال لما دفعها من الحياء، من الحياء، قال وقعت في الأرض من الحياء. يعني اليوم ترون معي افتح القوس، ولا أريد أن أطيل في هذا القوس، ما الذي تفعله بناتنا ونساؤنا، ونعود نغلق القوس لأن هذا حديث طويل. قال سقطت من الحياء. قال ما سقطت في الحياء، ما فعلت؟ أول شيء قال فكرت فيه ماذا؟ أن أدس عنها الخبز والزيت، يعني تحرج زوجته أول ليلة تدخل عليه ترى هذا المنظر الذي سيفزعها طبعا، خبز وزيت. قال فدسست الخبز والزيت في الظلام حتى لا ترى، ثم صعدت إلى البيت، إلى سقف البيت، وبدأت أنادي الجيران، قلت يا جيراني. قالوا ما الذي بك؟ قلت شيخي قد جاءني بزوجة لا أدري ما أفعل. قال فنهض الجيران كلهم، وجاءت أمي وقالت وجهي عليك حرام إن لم تتركها 3 أيام حتى أصلحها لك. قال فأصلحت زوجتي ودخلت، دخلت عليها بعد 3 أيام. قال فوجدت امرأة لم تر عيني قط أجمل منها. قال وهي تحفظ كتاب الله وتحفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلم النساء بحق زوجي. قال فبقيت شهرا لا أرى شيخي حياء حياء. قال وبعد شهر أتيته خلف الصفوف. قال حتى إذا انصرف الناس جميعا ناداني شيخي وقال يا أبا ودعة كيف وجدت من دفعناه لديك أو ابنتنا التي دفعناها إليك؟ قال يا شيخي على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن بدا لها أو بدا لك ما يريبك منها فأخبرني. اليوم راك تشوف مثلا يزوجكم بعد ينقلب عليك. ها قال والله بنتها غير تشتكي غير تقول تلقاه يطبطب عليك في الباب ولا دخل عليك في الباب. قال إن رابك منها شيء فأعلمني حتى أقومها. الشاهد أيها الأحبة ليس هنا، الشاهد أن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه خطب هذه البنت لما علموا بجمالها وحفظها لكتاب الله وسنة رسول الله، خطبها الخليفة عبد الملك بن مروان لابنه الوليد، ولكنه رفض أن يزوجها لابن الخليفة. لماذا؟ لأنه أراد لها الدين لا الدنيا. ولذلك عبد الملك بن مروان بقيت في قلبه حنق وغيظ أن سعيد رفض طلب الخليفة رئيس الدولة، فماذا فعل؟ جلد سعيد بن المسيب 100 جلدة على هذا الرفض، 100 جلدة بالصوت، وعراه أمام الناس وصب عليه قلة من الماء البارد في يوم شتاء بارد عقوبة. ولكنه ما أراد بهذا الزواج إلا وجه الله سبحانه عز وجل، وكان جزاء الاستقامة أبي ودع جزاء استقامته أن أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة. نعم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إن من أفضل أو أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. اللهم اجعلنا من المستقيمين على نهجك.